إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الكبر من شعب الكفر، بل هو شعبته العظمى والكبرى، وهو دافعه، كما أخبر سبحانه وتعالى عن المجادلين في آياته أن الذي يحملهم على ذلك إنما هو الكبر. قال جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المجادلين في آياته، يعني الدافعين لها بالباطل، والذين يريدون أن يضحدوا الحق بالباطل الذي عندهم، لا يحملهم على ما يفعلون إلا الكبر الذي في قلوبهم. وفي يوم القيامة يخبر سبحانه وتعالى أن الكفار جميعا يساقون إلى النار. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يوم القيامة سيساق الكفار إلى الجنة زمرا، يعني جماعات جماعات، وأنهم إذا وقعوا فيها سألهم خزنتها، أي خزنة النار، قائلين لهم: ألم يأتكم رسل منكم من جماعتكم؟ فإن الله تبارك وتعالى لم يصطفي رسولا من البشر إلا من قومه وبلسان قومه. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ إذا كان الرسل منهم فقد علموا صدقهم وخبروا حالهم، ثم إن هؤلاء الرسل أنذروا هؤلاء الأقوام هذا اليوم العظيم، ثم إنهم قرأوا عليهم آيات الله تبارك وتعالى. ومعنى آياته يعني هذه آياته المتلوة، والآية تسمى آية لأنها علامة أنها من الله تبارك وتعالى، فالله أقام الأدلة على أن كلامه الملقى على ألسنة رسله هو من عنده سبحانه وتعالى، فقد فرق بين كلامه وبين كلام غيره سبحانه وتعالى بشتى صنوف الأدلة حتى يميز الناس بين ما هو من الله وما ليس من الله. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أقر، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هنا احتجوا بأن المقادير جرت على هذا النحو، وأن كلمة العذاب التي يعني كلمة الله تبارك وتعالى بأن يعذب من يشاء من خلقه قد وقعت عليه، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل، أي قال لهم يعني خزنة النار: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس كلمة للذم، المثوى مكان الثواء وهو مكان الإقامة، ويسمى سواء لأنه إقامة دائمة، وإلا فإنه ليس مثوى بمعنى أنه مكان راحة ومكان يأوي إليه الإنسان، لكن الله سماه مثوى استهزاء بهم، وذلك أن إقامتهم الدائمة فيه. فبئس مثوى المتكبرين. والشاهد هنا هو أن الرب تبارك وتعالى قد أطلق على هؤلاء الكفار، وهم كل الكفار، كل الكفار، قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، والمقالة التي تقال لهم تقال للجميع. فبئس مثوى المتكبرين، وذلك أنه لم يحملهم على ترك الدين إلا الكبر، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية التي صدرنا بهذه الخطبة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. يعني الذي منعهم عن قبول الحق وعن اعتقاده والعمل به إنما هو الكبر الذي كان في صدوره. هذا إخبار من العلي العليم سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أول معصية عصي بها في السماء معصية إبليس كان دافعها الكبر. فدافع إبليس في عدم السجود لله إنما كان الكبر. قال تبارك وتعالى له: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ فأخبر أنه قد استكبر. قال: أنا خير منه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الآية الأخرى قال: أأسجد لمن خلقت طينة، مستنكرا أن يسجد وهو خير من المسجود له. فكان دافعه الكبر، دافع إبليس في عدم طاعة الأمر الصادر له من الله تبارك وتعالى هو الكبر. فالكبر هو الداء، نستطيع أن نقول الكبر داء الكفر، يعني داء الكفر وسببه في الكفار جميعا إنما هو الكبر، التعالي. هذا التعالي عن قبول الحق استنكافا. طبعا دافع الكفار في تعاليهم عن هذا دوافع كثيرة، منها ظنهم أن هذا الحق إنما أتاهم في من هو من دونهم، في من هو دونهم في الفضل والعلم. فإن عامة الذين كذبوا بالرسل ظنوا أن رسل الله تبارك وتعالى ليسوا أهلا لأن يبلغوهم وينذروهم، كما سمعنا في مقالة الكفار في الخطوة الماضية: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ استكبار، أنهم يحتقرونه في أعينهم، وبالتالي يحتقرون الأمر الإلهي الذي أتى به هذا الرسول، ويرون أن منزلتهم فوق منزلته. وقد قال الرسل من قبل: إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني ما الفضل الذي له علينا حتى يأمرنا وينهانا؟ وإن كانوا يعلمون أن الأمر الذي جاء به الرسل والنهي إنما هو أمر الله ونهي، وكذلك الخبر إنما هو إخبار الله. شاهد أن الكفار قد يردون الحق مع علمهم بأنه الحق، ظانين أو مدعين أنه ربما أتاهم هذا الحق ممن هو دونه، يظنون أن الرسول إنما هو دونهم صلوات الله وسلامه عليه، أو أن هذا الأمر هو مخالف للحكمة، وأنه يسقط منزلتهم. فإن الكفار، كفار مكة، كان من دوافعهم أن الدين الذي جاء به الرسول يسوي بينهم وبين عبيدهم وأرقائهم، وهم يرون أنهم لا يكونون كذلك. كيف يسوون أنفسهم بعبيدهم وأرقائهم في دين واحد، يصفهم صفا واحدا في الصلاة، ويجعلوا هذا مثل هذا في المنزلة وفي المكان. قد يكون الكبر كذلك والتعالي إنما هو عن ذات الأمر، فقد قالوا كيف يمكن الفرد منا جبهته في الأرض، والجبهة أشرف ما في الإنسان، فيضعها في مكان القدم، فاستنكفوا بهذا ورأوا أن هذا الأمر على خلاف الحق، وكل هذا كبر. يعني إنما كانت دوافعهم سواء عن رد الحق الذي جاءهم والخبر أو رد الأمر الذي جاءهم إنما هو بدافع علو. هذا العلو عن أمر الله تبارك وتعالى ورد خبره كبرا، هذا شعبا من شعب الكفر. دونه الكبر الذي هو الإعجاب بالنفس والتكبر على الناس، هذه جريمة كذلك، وهي شعبة من شعب الكفر لا تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر، ولكنها معصية كبرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا كبر العجب، العجب بالنفس والتكبر على الناس، هذا من الإفساد في الأرض، ولكنه ليس هو الكفر، كفر الكبر الذي نتكلم عنه، فإن كفر الكبر هو التعالي على الله تبارك وتعالى، والتعالي على أمر الله تعال على الله، فمن علا على أمر الله فرد أو رد خبر الله تبارك وتعالى علوا فهذا كفر أكبر نخرج من الدين. ولكن من تعالى على الناس فاستكبر عليهم أو احتقرهم فهذه معصية كبيرة، هذه من كبريات الذنوب، وهذه لا شك أنها مورثة للعذاب إن لم يغفر الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن تكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة، أذلك من الكبر؟ يعني أحب أن ألبس ثوبا حسنا ونعل حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال، فالله جميل سبحانه وتعالى ويحب الجمال، أن التجمل في النفس وفي الثياب بالمباح هذا يحبه الله تبارك وتعالى، ونصف الدين نصف الإيمان طهور، كما قال النبي: الطهور شطر الإيمان. فنظافة الثوب ونظافة البدن ونظافة المكان هذه ليست من الكبر، بل هذا مما يحب الله تبارك وتعالى. وحصر النبي الكبر الذي هو المعصية، قال: الكبر بطر الحق، بطره رد، فإن كان رده تعال عن هذا الآخر وهو يعلم أن هذا حق الله تبارك وتعالى وهذا الأمر من الله فهذا كفر، فهذا كبر الكفر المخرج من الدين. وغمط الناس يعني احتقارهم، هذا دونه. فالكبر الأول الكبر بطر الحق، فبطر الحق رده كفر بالله تبارك وتعالى، من عرف الحق فرده يبقى هنا راد على الله تبارك وتعالى وليس رادا على من أوصل له الحق، لأن إيصال الحق ممكن يكون عن طريق الرسول وهو بشر مثلك مثله في البشرية، لكنه يتكلم بأمر الله تبارك وتعالى يوحى إليه، فإن رددت عليه رددت على الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا جاءك هذا الحق هو كلام الله عز وجل من إنسان غير الرسول فرددته، ليس ردك لهذا الإنسان وإنما ردك للحق الذي هو من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن الناس، قال: وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، وإذا قيل له اتق الله قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومعنى أخذته العزة بالإثم اعتز بكونه مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، فجعل مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى عزا عنده وكبرا عنده، يعني تكبر بالمخالفة بمخالفته لأمر الله. قال جل وعلا: فحسبه جهنم، حسبه جهنم تكفيه جهنم يعني عقوبة، ولبئس المهاد. فقول النبي الكبر بطر الحق هذا كفر، بطر الحق كفر، وغمط الناس احتقارهم هذا دونه، هذا كبر دونه، ومن كان فيه من هذا الثاني اللي هو احتقار الناس ولو مثقال الذرة فإن هذا كذلك مورث للعذاب، لكنه ليس مخلدا فيه كالكبر الأول، كبر إبليس وكبر الكفار الذي هو شعبة من شعب الكفر. الكبر كله ضار، منه كفر ومنه ما هو دون كفر. الكفر فيه رد كلام الله تبارك وتعالى ورد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم استكبارا عنه وعلوا عنه وشموخا عنه، فإذا نأى بنفسه ورأى أنه أكبر من أن يسمع لهذا الكلام أو أن يصدقه أو أنه أكبر من أن يطيع هذا الكلام ويأتمر به فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وقلنا إن هذا داء الكفر. وأما إذا نظر إلى الناس نظرة استصغار واحتقار ورأى أنه خير منهم وتعالى عليهم بمال أو بجاه أو بمنصب أو بأي كان فهذه معصية كبرى، وهذه كذلك مورثة للعذاب إن لم يغفر الله تبارك وتعالى. هذان نوعان من أنواع الكفر، وقد عبر عنهما النبي بجوامع كلمه صلوات الله وسلم، فحصر هذا فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. الكبر شعبة، شعبة من شعب الكفر، ولا ينجو يوم القيامة إلا من تنزه منه صغيره وكبيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومثقال الذرة شيء صغير جدا، وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حتى في الكبر الذي هو دون الشرك يحاولون دائما أن يقهروا النفوس بالتواضع، بالتواضع والذل والرحمة والمغفرة، حتى يبتعدوا كل البعد عن هذا الداء. وهذا الكبر قد أخبر رب تبارك وتعالى أنه المعصية التي يعجل الله تبارك وتعالى فيها العقوبة، المعصية التي يعجل الله تبارك وتعالى فيها العقوبة هو الكبر، أكبر يعني داء الله تبارك وتعالى يعجل عقوبته، فالله يعجل العقوبة للمتكبرين. من هذا ما سمعته النبي يقول: بينما رجل ممن كان قبلكم، أي شاب ممن كان قبلكم، يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولما خرج قارون في زينته متكبرا على الناس ورادا للحق، جمع بين كل أنواع الكفر في الكبر، ووعظه قومه فقال له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض، فعجل الله تبارك وتعالى عقوبته في الدنيا. قال: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقد قال الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالكبر لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وكبر الله تبارك وتعالى لا يقوم به، هذا صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. وأما في المخلوق فإنه يجب أن يتواضع وأن يذل، والكبر مناقض للعبودية، والله تبارك وتعالى خلقنا عبيدا له سبحانه وتعالى، والعبد العبودية معناها الذل والخضوع، استقبال أمر الله تبارك وتعالى، السمع له وطاعته سبحانه وتعالى في الصغير والكبير، فيما علم معناه وفيما لم يعلم معناه. افعل خلاص، تقول سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا ما أخبر به الله وقاله الله، وأطعنا ما أمر به الله تبارك وتعالى. هذا شأن المؤمن، الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى، الطاعة لأمر الله عز وجل، ثم عدم العلو على خلق الله تبارك وتعالى. فإن هذه الحظوظ الله تبارك وتعالى هو الذي رتبها في عباده. قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. سخرية يعني تسخيرا، وليس سخرية هنا من السخرية الاستهزاء، وإنما تسخير، يعني إن الله تبارك وتعالى قد وسع على هذا وضيق على هذا وأعطى هذا ومنع هذا، إنما ليتم نظام الحياة، وإلا فإن الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لا يستحق العطاء لذاته، وإنما هذا عطاء الله تبارك وتعالى، فلماذا يتكبر به؟ وكذلك فضل الله تبارك وتعالى بين الناس في الحظوظ، في الطول والقصر، في الجمال والدمامة، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، كل هذا إنما هي حظوظ وزعها الله تبارك وتعالى والله مثليها، ولم يعطيك أنت، لم يخصك أنت لاختصاص فيك، وإنما هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر، يبتلي الله تبارك وتعالى بهذه النعم المؤمن والكافر. فلما يتعالى الله، لما يتعالى العبد بعطاء الرب تبارك وتعالى؟ والله إنما أعطاك ليبتليك وليختبرك، يختبر دينك ويختبر سمعك وطاعتك للرب تبارك وتعالى. الشاهد يا إخوة أن الكبر كما سمعتم طرفان أو عملان، كبر على أمر الله تبارك وتعالى، رد لأمره، رد لخبره، فهذا كفر، وهذه علة الكفر كلها الكبر. وكبر على عباد الله تبارك وتعالى، وهذا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. والمؤمن الحق من تطهر قلبه من الكبر كله. اللهم طهر قلوبنا من الكبر كله برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أذكر مرة ثانية بأن الكفر ليس هو رد كل الدين أو الكبر على كل ما في الدين أو التكذيب لكل ما جاء به النبي، لا، التكذيب لخبر واحد كفر التكذيب، فمن رد خبرا واحدا ثابتا كرد آية من كتاب الله أو حديثا علم أن النبي قد قاله وشهد له أهل العلم بأن هذا من كلام النبي، فهذا كفر تكذيب وإن كان واحد، ولا يفيده ما صدق به في البقية. كذلك الأمر في الإعراض، كفر الإعراض، كفر الاستهزاء، يعني ليس بالضرورة أن يكون الكافر استهزاء قد استهزأ بالدين كله، لا، بل لو استهزأ بشيء من الدين، شعيرة واحدة من شعائر الدين، فقد كفر بالدين كله. وكذلك الأمر ليس بالضرورة أن يكون الكافر كبرا قد تكبر على الدين كله وعلى الرسل جميعا، بل لو جاءه الكبر على أمر واحد من أوامر الله تبارك وتعالى فهو كافر، خرج من الدين كله ولو على أمر واحد من أوامر الله جل وعلا. لذلك الكفر إنما هو شعب شعب كثيرة لا تنحصر. فارتكاب شعبة واحدة من شعب الكفر وكفر بالله تبارك وتعالى، ولا يفيده بعد ذلك ما صدق فيه وعمل به في غيره. إذن فلنتق الله تبارك وتعالى، فلنتق الله تبارك وتعالى، نحاول أن نعمل بشعب الإيمان الواجب المفروض التي فرضها الله تبارك علينا، وأن نبتعد عن الكفر كله صغيره وكبيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يمسكنا بالإسلام على النحو الذي يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي.